من أسئلتها تقول: هل يجوز الحج والعمرة في وقت واحد؟ لأني أريد الحج في يوم وفي اليوم التالي العمرة، لأني حسب ما استمعت إلى برنامجكم يتم في وقت واحد. نعم نعم، أفضل كل يعتبر الحج جميع في سفرة واحدة. أيوة. والأفضل يبدأ بالعمرة، فيدخل مكة يحرم من الميقات بالعمرة ويطوف يسعى ويقصر رجلا كان أو امرأة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، لبى بالحج، اللهم لبيك حجة، لبس إحرامه ولبى بالحج. نعم. إزارة ولذا إن كان رجل، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس وتحرم بالحج يوم الثامن، والأفضل أن تحرم في ملابس دفينة ليس فيها شهرة ولا فتنة حتى تؤدي الحج، وتقوم بهذا متمتعة، ويكون عليها دم واحد، ذبيحة واحد تذبح أيام العيد عن تمتعها كالرجل. نعم. وإن حجت حجة مفردا ثم اعتمرت بعد الحج حرمت من الحل من تنعيم أو من غيره وطافت وسعت وقصرت فلا بأس كما فعلت عائشة رضي الله عنها، فإنها اعتمرت بعد الحج. لكن الأفضل أن تكون عمرة قبل الحج، أول ما تأتي الرجل أو المرأة إلى مكة يحرم العمرة من الميقات، اللهم لبك عمرة، ثم إذا وصل مكة طاف سبعة أشواط من البيت وسعى سبعة أشواط من الصفا والمروة، ثم قصر من شعره، يقص من كل من شعره أطراف الشعر الرجل، وهكذا المرأة تقص من أطراف شعره من كل عميلة قليلا، وتمت العمرة في ذلك والحمد لله. ثم يبقى حلالا، والمرأة تبقى حلالا في مكة لزوجها لتصاوبها ولا تطيب وله تطيب كلهم، لأن حل كامل يطيب فيه الإنسان ويأتي أهله حتى يأتي وقت الحج، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج يوم الثامن وتوجه إلى منى يغتسل ويتطيب ويقول لبيك حجة ويتوجه إلى منى، هذا هو المشروع هذا هو الأفضل. وإن أحرم بحج من الميقات حج مفرد وبقي على إحرامه حتى حج ثم ترى بعد ذلك فلا حرج، لكنه ترك السنة وترك الأفضل الذي ينبغي له يحرم بالعمرة مفردة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم ينتظر، فإذا جاء وقت الحج لبى بالحج كما تقدم، وهذا هو اللي أمر به النبي أصحابه رضي الله عنه لما دخلوا مكة مهلين بالحج وبعضهم مهل بالحج والعمرة وليس معهم هدي، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، ففعل رضي الله عنه، هذا هو السنة وهذا هو الأفضل، والله المستعان. نعم الله المستعان، جزاكم الله خيرا.